الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا اليوم في شرح العقيدة الطحاوية ثلاث جمل. الجملة الأولى قوله رحمه الله تعالى: وكل أمر عليه يسير. والجملة الثانية: ولا يحتاج إلى شيء. والجملة الثالثة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا نستطيع إن شاء الله أن نستوفي الكلام في هذا الدرس على هذه الجمل الثلاث. قوله رحمه الله تعالى: وكل أمر عليه يسير. الكلام عليه في جمل من المسائل. المسألة الأولى قوله كل، هذه من أقوى صيغ العموم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه كلية عامة قطعية العموم، فجميع أفرادها تدخل تحتها دخولا قطعيا لا ظنيا، ولا يجوز أبدا أن يدخلها التخصيص مطلقا بوجه من الوجوه، بل هي لا تقبل التخصيص أصلا، فعمومها من العموم المحفوظ الذي لا يجوز أن يتطرق له التخصيص في حال من الأحوال. فإن الأشياء أيها الأحبة، فإن الأشياء مهما عظمت ومهما كانت على حسب قدرتنا مستحيلة، فإنها على قدرة الله عز وجل ليست بشيء. الأمور كلها أولها وآخرها، علويها وسفليها، ظاهرها وباطنها، كلها يسيرة على الله عز وجل، فهي لا تعتبر في جانب قدرة الله عز وجل وفي جانب قوته شيئا مكلفا ولا مكرثا ولا مثقلا سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قوته وكمال قدرته عز وجل. فقدرته أيها الإخوان لا تتعسر عليها الأمور مهما كانت، ولا تفتقر قدرته إلى أسباب، فما كان الله تعالى ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. المسألة الثانية: هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي تقتضي جملا من الأشياء المهمة. الأمر الأول تقتضي أن الله عز وجل كتب الأقدار في اللوح المحفوظ بكمالها وتمامها، وعلم الأشياء قبل وقوعها على وجهها الذي ستقع عليه. هذا كله على الله عز وجل يسير، ولذلك قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فعلق ذلك بيسر الأمور عليه وبكمال قدرته، فهي من جملة مقتضياتها. ومن مقتضيات هذه الكلمة أيضا أنه يبدئ الخلق ثم يعيده، فكما أنه القادر القدرة الكاملة على إبداء الخلق وإنشائه من العدم، فكذلك هو القادر القدرة الكاملة على إعادته كما كان، وإعادة الخلق أهون على الله عز وجل، وكلها هينة عليه. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدئ، قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يبدئ الخلق، أو قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. فجعلها من جملة مقتضيات يسر الأمور عليه. ومن مقتضياتها كذلك أنه لا يعجزه تدبير مملكته ولا تصريف أمور كونه، فأزمة أمور هذا العالم بيديه عز وجل، ليس ثمة شيء يعسر عليه، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولذلك لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ما في هذه السماوات والأرض. ومن ومن ذلك ومن هذه المقتضيات أيضا أن الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وكل ذلك وإن كان من الأمور المتعسرة المستحيلة المتعذرة الممتنعة على قدرة البشر، إلا أنها على قدرة الله عز وجل ليست بشيء، لأن كل أمر عليه يسير. ومن مقتضيات هذه الجملة أيضا أنه ما يصيب العباد من مصيبة إلا والله عز وجل قد كتبها وبرأها، فلا يمنعه من ذلك شيء، وكل ما يجري به القدر من المصائب فهو في كتاب، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم علل ذلك بقوله: إن ذلك على الله يسير. المسألة الثالثة: شيء من الثمرات التي يجب علينا أن نتخلق ونتحلى بها إذا آمنا بأن كل شيء على الله يسير. فمن هذه الثمرات أن نعلم كمال قدرته عز وجل على تحقيق ما نريده من الأمور، فإنه مهما تعسرت علينا الأمور وضعفت هممنا وقوانا عن حلها وادلهمت علينا الخطوب، فإننا إذا استعنا بتيسير الله عز وجل وتسهيلها فإن الله عز وجل ييسرها علينا بقدرته ويسهلها علينا بقوته ورحمته عز وجل. فليس على الله شيء عسير. فإذا إذا واجهتك المدلهمات العظام التي تعجز قواك عن تحملها، وإذا أغلقت في وجهك الأبواب وتقطعت في يديك الحبال والأسباب، فليس لك إلا باب الله عز وجل، فإنه إذا أراد أن ييسر أمرًا يسره، لأن كل أمر عليه يسير. ومن هذه الثمرات أيضًا أنها مهما عظمت حاجات الخلق أو كثرت طلباتهم أو تعددت رغباتهم فلا ينبغي لهم أن يستكثروها على الله عز وجل. فلا يجوز للعبد أن يقول قد أكثرت على الله، هذه من الألفاظ المحرمة، لأنه هو مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وكل أمر عليه يسير. ومن هذه الثمرات أيضا أنه مهما تعقدت أمور هذا الزمان وضاقت السبل وعدمت المخارج، فاعلم أن لها ربا كل أمر عليه يسير، فلا تضق بها ذرعا، وعند الله عز وجل منها المخرج. لو تأمل العاقل هذه الجملة لتبين له أنه لم يعرف الله حق معرفته، لأنه يستكثر على الله عز وجل أن ييسر عسيرا فيبعد عن الدعاء أو يدعو بعدم كمال الثقة في قدرة الله عز وجل على تيسير هذا الأمر. ومن هذه الثمرات أيضا أنه يجب على العباد أن يطردوا القلق عن قلوبهم، وأن يطردوا كذلك الضجر عن أرواحهم. فإن فاتك أيها الأخ الكريم شيء من حظوظ هذه الدنيا ومراداتها فالله عز وجل لم يقدره لك، فإن ما لم ييسره الله للعبد فلو اجتمع من بأقطارها على أن يوصلوه له لم يستطيعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلو أراد الله مجيء شيء من الأشياء إليك أو انفتاح باب من أبواب الرزق عليك، فإن الله عز وجل لا يكرثه ولا يثقله أن يوصل لك الخير، لأن كل أمر عليه يسير. ومن ثمرات هذه الجملة أيضا أنها موجبة للتوكل على الله عز وجل في كل أمر، فتوكل على الله وانطرح بين يدي الله، فهو لكمال قدرته وجبروته وقوته وعظمته لا يرهب من قوي لقوته، ولا يخاف من تدبير شيء لعبد مخافة أحد من البشر، فالله لا يرهبه شيء ولا يخيفه شيء ولا يعجزه شيء ولا تضعف قدرته بسبب انعدام الأسباب الدنيوية. فإذا يجب عليك أن تنطرح بين يديه وأن تثق به وأن تتوكل عليه في كل دقيق أمورك وجليله. ومن هذه الثمرات أيضا أن تستعين بالله عز وجل في كل حاجاتك، وأن تحتمي بحماه، وأن تلوذ ببابه، وأن تكتفي بكفايته، وأن تستجير به، وأن تستعين به، فإن من فعل ذلك فهو المنصور إذا هزم غيره، وهو الموفق إذا خذل غيره، وهو الواصل الموصول إذا حرم وقطع غيره، وهو القريب إذا أبعد غيره، وهو المهتدي إن ضل غيره. فكلما استشعر العبد فقره وضعفه بجناب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يملي على قلبه الصبر والقوة والثبات، ويعطيه ويفتح له أبواب الرزق. ولذلك وصيتي لكم أيها الإخوان في حياتي وبعد مماتي أن لا تتعلقوا بغير الله، تعلقوا بالله عز وجل في كل أمر من أموركم، لا تتعلقوا في حاجياتكم وطلبها بملك من ملوك الدنيا، ولا بأمير من أمرائها، ولا بتاجر من تجارها، أو غني من أغنيائها، أو صاحب جاه من أهل جاهها، فيغضب الله عز وجل عليكم. فالقلوب خلقت لله، لم تخلق لعباد الله، فلا ينبغي أن يرى الله عز وجل في قلبك تعلقا بأحد من المخلوقين في حال كونك أهملت تعليق قلبك بالله عز وجل. فإذا تعلقوا بالله عز وجل يا إخواني حبا وتعبدا وتذللا وتوكلا وخوفا ومهابة ورغبة ورهبة في كل أموركم دقيقها وجليلها، ييسر الله أموركم ويفتح لكم أبواب خيره، ويثبت قلوبكم، ويؤمن خوفكم، ويحقق لكم في هذه الدنيا ما تريدون. فلا تنظر قلوبكم لملك غيره، والله هو الملك لكل والمالك لكل شيء، ولا تطلبوا العزة من أحد ولله العزة جميعا، ولا تطلبوا السلطان من أحد والسلطان كله لله عز وجل. ولا يغرنكم ملك ملوك الدنيا ولا إمرتهم ولا أموالهم، فإنها ظل زائل وفيء يذهب عما قريب. فمن تعلق بالله واكتفى بالله واستجار به فهو الموفق وهو المهتدي. ولذلك من أعظم ما يضعف سير القلب إلى الله تعليقه بالمخلوق، أعظم الأشياء التي يخاف على القلب منها أن يتعلق بأحد من المخلوقين. فوصيتي لكم أن لا تعلقوا قلوبكم بأحد من المخلوقين في طلب حاجياتكم وفي كل أمر من أموركم، وإنما علقوها بالله عز وجل. الجملة الثانية من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: لا ولا يحتاج إلى شيء. الكلام عليها في مسائل يسيرة وخفيفة. قوله لا يحتاج هذا نفي، وقوله شيء نكرة، فهو نكرة في سياق النفي. وقد تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك جميع الأشياء. فالله عز وجل هو المستغني عن كل شيء خلقه، لأنه رب العالمين ومالكهم وخالقهم ومدبرهم والمتصرف فيهم عز وجل. فلا يتصور أبدا أن يحتاج الله عز وجل إلى شيء من المخلوقين ولو في طرفة عين أو أقل من ذلك، كما أنه لا يتصور أبدا أن يستغني أحد المخلوقين عن الله عز وجل ولو طرفة عين أو أقل أو أكثر من ذلك. المسألة الثانية: لقد تقرر عند أهل السنة أن كل نفي فإنه لا بد أن يتضمن ثبوتا، وهذا معلوم لديكم وقد طرقناه مرات وكرات. فما الثبوت، فما الأمر الثبوتي في نفي الإمام الطحاوي رحمه الله هنا؟ الجواب: الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء لكمال أحديته ولكمال صمديته ولكمال غناه عن كل أحد، فلأن الله عز وجل متصف بهذه الصفات الكمالية العظيمة فهو لا يحتاج إلى أحد عز وجل. فلا يجوز للقلوب ولا للأفهام والعقول أن تقف عند حدود النفي فقط، بل لا بد أن تنطلق منه إلى الإثبات. المسألة الثالثة: كلمة الإمام الطحاوي هنا دليل على استحقاق الله عز وجل للعبودية المطلقة، لأن من خصائص الرب الذي لا يستحق العبادة إلا هو أنه لا يحتاج إلى شيء. فإن من احتاج إلى شيء من الأشياء فإنه لا يصلح أن يكون ربا ولا يصلح أن يكون خالقا ولا معبودا ولا إلها. ولذلك استدل الله عز وجل على بطلان إلهية غيره بحاجته إلى غيره، يعني بحاجة هذا المعبود إلى غيره من الخلق. فيقرر الله عز وجل في آيات كثيرة لهؤلاء الذين جعلوا معه آلهة أخرى بأن هذه الآلهة لو كانت آلهة حقا لما احتاجت إلى غيرها، فيبطل إلهيتها بحاجتها، كما قال الله عز وجل رادا على الذين جعلوا عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لأنهما لو تركا الطعام لماتا. طيب، إذا أكلا الطعام فيحتاجان إلى آلة يمضغان بهما، يمضغان الطعام بها، ويحتاجان إلى مريء يزدرد منه الطعام، ويحتاجان إلى معدة تهضم الطعام، ثم يحتاجان إلى بيت خلاء يضعان فيه الفضلات. فإذا أبطل الله إلهية عيسى وإلهية أمه، وأبطل جميع ما تدعيه النصارى في عيسى وأمه بقوله كانا يأكلان الطعام، كأنه يقول افهم يا فهيم، كان يقول افهم يا فهيم، يعني كيف تعبدونهما وهما محتاجان إلى الطعام، بينما أثبت إلهيته بقوله وهو يطعم ولا يطعم. الله عز وجل يستدل على إلهيته بعدم حاجته، ويستدل على بطلان إلهية غيره بحاجته. فصدق كلام الإمام الطحاوي ولا يحتاج إلى شيء، لأنه لو احتاج إلى شيء لما صلح أن يكون ربا ولا إلها. وقد عاب الله عز وجل على الذين يعبدون الأصنام بقوله أتعبدون ما تنحتون. طيب، لو أنكم ما نحتموها لما وجدت، إذن هي محتاجة إليكم لتوجد، لأنكم لو لم تنحتوها لما وجدت، فهي محتاجة في وجودها إليكم، فكيف تعبدونها وهي أصلا محتاجة إليكم؟ كيف تعبدونها وأنتم السبب في جعلها ونحتها على هذه الصورة؟ هذا من أعظم الأدلة العقلية النقلية الفطرية الحسية التي لو تأملها هؤلاء المشركون بعين العقل والبصيرة لتبين لهم بطلان ما هم عليه من الشرك والعياذ بالله. ولكن عميت عيون الخفافيش عن إبصار نور الحق في رائعة النهار، فحينئذ تخبطوا في ظلمات الشرك والجهل والغي، فلا يزالون في غيهم وجهلهم يترددون، لا يعقلون عن الله عز وجل ما يقول. وكذلك قال الله عز وجل لعابدي الأصنام لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي أن من يعبد هذه الأصنام هو بمثابة الجندي الذي يحتاج له هذا الصنم ليحميه ممن أراده بسوء. فإذا صنم يحتاج إلى جنود حوله ليحمونه أو ليحموه ممن أراده بسوء، كيف يعبده الجنود؟ إن هي إلا السفاهة والحماقة والجهل. ولذلك الله عز وجل ينفي عن المشركين السمع والأبصار والألباب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني أن وظائف قلوبهم إنما هي وظائف حسية فقط، تنبض الدورة الدموية وتحرك الأكسجين فقط، لكن وظائفها المعنوية من التعقل والتدبر والتأمل هذه منتفي عنهم. ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون الحق، وإن كانوا يبصرون بها طريقهم الحسي، لكن طريقهم المعنوي طريق الهداية طريق الخير لا يبصرونه أبدا. فإذا هذه المعبودات من دون الله عز وجل كلها مفتقرة محتاجة إلى من يعبدها في نصرها وفي حفظها وحمايتها ممن أرادها بسوء. ولذلك لما ذهب قوم إبراهيم وأبعدوا عن هذه الأصنام وجدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرصة ليثبت لهم أنها في أشد الحاجة إليهم لحمايتها، فلما أبعدوا عنها فترة يسيرة تكسرت وتحطمت لذهاب من يعصمها ويحميها ممن أرادها بسوء. بل لو أن ذبابا وقع على أنف صنم فإنه لا يستطيع الصنم أصلا أن يذبه عن أنفه، يحتاج إلى غيره حتى يبعد الذباب عنه، فكيف يعبد من دون الله؟ وكيف يطلب منهم الأولاد والأرزاق والمغفرة والنصر؟ وكيف يطلب منهم حاجيات الدنيا والآخرة؟ فالحمد لله على أن جعلنا مسلمين موحدين، ونسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، حتى نسلم له هذه الجوهرة التوحيد في قلوبنا، العقيدة السليمة، حتى نسلمها إلى الله عز وجل صافية سليمة من كل شوب من شرك أو بدعة أو معصية. ومنها أيضا من المسائل أيضا أن في قول الإمام الطحاوي هذا ردا على من يعبدون الأموات ويطوفون حول قبورهم ويسألونهم تفريج الكربات وإغاثة اللخفات، وما وجه الاستدلال بها؟ الجواب يستدل بها على أن هؤلاء الأموات هم المحتاجون حقيقة إلى من؟ إلى الأحياء، فإن الميت يحتاج إلى الحي ليغسله، فإذا في حاجة، يحتاج إلى الحي ليكفنه، يحتاج إلى الحي ليدفنه، يحتاج إلى الحي ليدعو له، ثم يحتاج إلى حفظ الله عز وجل حتى لا يأكله الدود. فكيف مع قيام هذه الحاجات بالأموات تنصرف لهم الدعوات وتنطلق إليهم الاستغاثات ويطلب منهم المدد ويجعلون واسطة بيننا وبينهم وبين الله عز وجل؟ هذا والله من أبطل الباطل وأعدى العدوان وأظلم الظلم. لو كان هؤلاء الأموات آلهة حقيقية لم احتاجوا إلى غيرهم من الأحياء لنفعهم لإيصال النفع لهم. فإذا هذه الكلمة يستدل بها على بطلان ما يفعله عباد القبور من الأمور العبادية التي يصرفونها لأمواتهم. المسألة الرابعة أو الخامسة أن فيها دليلا على حرمة قول السلام على الله. هذه الكلمة محرمة، فإن قلت وما دليل تحريمها؟ فأقول دليل تحريمها الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. فقوله لا تقولوا نهي، وقد تقرر في الأصول أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وأما الدليل النظري فلأن قول القائل السلام على الله، السلام على الله، هذا من باب الدعاء، والقاعدة المتفق عليها بين المسلمين أن الله لا يدعى له وإنما يدعى هو عز وجل، فالله يدعى ولا يدعى له، لأنه عز وجل هو الكامل المنزه عن الآفات ذاتا وصفات وصفات، فمنزهة ذاته عن كل نقص وعيب، فهو ذو السبحان عز وجل، لا يصيبه شيء من الآفات ولا شيء من المكروهات، فليس بحاجة أن يدعى له سبحانه لغناه عن كل شيء وحاجة، بل هو المدعو عز وجل ولا يدعى كما ذكرت. فإذن الدعاء لله عز وجل دليل على خلل في التوحيد. الدعاء لله عز وجل كقولك السلام على الله، هذا خلل في التوحيد، لأنه تنقص الله عز وجل. واضح هذه؟ لأن الله لا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلام، إذ هو السلام اسما والسالم من كل عيب ونقص ومكروه وآفة صفة. ومن المسائل أيضا أن فيها دليلا على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه في تدبير ملكه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا العلماء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا أي أحد من الخلق علويهم وسفليهم، فالله قادر القدرة الكاملة على تدبير أمور مملكته من غير أحد، فليس له من خلقه ظهير ولا شريك ولا ولي من الذل عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فليس لله ظهير يعينه على تدبير مملكته، فما يقوله الفلاسفة من أن الذي يدبر أمور العالم هي الأفلاك السبعة، هذا كله من الكفر والشرك والوثنية المخرجة عن الملة. وكذلك ما يعتقده الصوفية في الأولياء والصالحين من أن لهم حق التدبير مع الله والتصريف وتصريف شيء من أمور هذا الكون مع الله، هذا كله من الكفر والشرك بالله عز وجل. وكذلك ما يعتقده الرافضة لعنهم الله من أن آل البيت لهم حق التدبير والتصريف والمنع والإعطاء، كل ذلك من الشرك في الربوبية المخرج لصاحبه من الملة. لما؟ لأن الله لا يحتاج إلى شيء. كلمة دسمة هذه، كلمة الإمام الطحاوي كلمة دسمة فعلا. ومن المسائل أيضا أن فيها دليلا على الرد على من زعم أن الله قد اتخذ صاحبة أو ولدا، والذين زعموا ذلك عدة طوائف. الطائفة الأولى طائفة اليهود لعنهم الله، الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، والطائفة الثانية طائفة النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، والطائفة الثالثة جهال مشركي العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كله من أبطل الباطل أثرا ونظرا. أما من الأثر فقد نفى الله عز وجل عن نفسه صفة الولادة، لم يلد ولم يولد، وصرح بنفي اتخاذه للصاحبة والولد، فقال عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال الله عز وجل سبحانه: أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض الآية. ولأن الذي يتخذ الصاحبة إنما يتخذها من باب إيش؟ الحاجة لها، وكذلك الذي يحتاج أن يتخذ ولدا إنما يتخذ الولد من باب حاجته للولد. فإذا اتخاذ الصاحبة والولد مبناه على قيام الحاجة بمن اتخذهما، ولأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا إذا قيل لك لم لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فقل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لغناه وكمال أحديته وصمديته عز وجل، فهو الغني عن كل أحد، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن مسائل هذا الباب أيضا أن فيها الرد على الذي يمن بعبادته على الله عز وجل، وهذا أنا أكرره كثيرا للتحذير منه، فإن من الناس من إذا تعبد لله عز وجل وأكثر فإنه يمن على ربه بهذه العبادة، حتى إنه إذا دعا الله عز وجل أمرا من الأمور مع شدة تعبده لله ولكن الله منعه من الاستجابة، فكأنه يقول إيش؟ هذا وأنا أعبد هذه العبادة، هذا وأنا أعبد أيضا هذه العبادة، أمنع من هذا الخير؟ فهذا من المنة على الله عز وجل. حينئذ لا بد أن نذكر أنفسنا بكلمة الإمام الطحاوي: ولا يحتاج إلى شيء. فأنت وعبادتك وسجودك وركوعك وخيرك ودعوتك وعلمك وتعليمك ومؤلفاتك واجتهادك، كل ذلك لا يساوي عند الله عز وجل شيئا. يعني أنه لا يحتاج، لا أقصد لا يساوي شيئا باعتبار أجره وثوابه، لكن لا يساوي شيئا باعتبار احتياج الله عز وجل له، فالله ليس بمحتاج إليه. ولذلك لو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد منا لما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. فالله هو الغني عن عباده الغنى المطلق الكامل، والغني عن إيمانهم وإسلامهم وعبادتهم وتهجدهم وركوعهم وسجودهم وتضرعهم ودعوتهم وعلمهم وتعليمهم وإيمانهم، الغنى الكامل. فلا تمنن تستكثر، فمهما استكثرت من العبادة فاعلم أن الله لا يحتاج لا لك ولا عبادتك، وإنما تجتهد لنفسك كما قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنا الجواب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فليتأمل العاقل ذلك، بل كلما استكثرت من العبادة فاستشعر أيها المسلم أن الله هو الذي امتن عليك بالتوفيق إلى هذا الاستكثار والتعبد. وفيها ومن المسائل أيضا أن فيها دليلا على أن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، لأنه الصمد، والصمد من أحد تفاسيره الذي لا جوف له، فلا أمعاء ولا مصران ولا غير ذلك. فالله عز وجل لا جوف له بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يأكل ولا يشرب كما قال الله عز وجل، وهو يطعم ولا يطعم، وكما قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومنها كذلك أن فيها دليلا وفرقانا واضحا بين ملك الله عز وجل وملك ملوك الدنيا، فإن الملك حقيقة هو الذي يستغني بملكه عن كل أحد، وهل هكذا ملوك الدنيا؟ الجواب لا، فإن ملكهم ملك زائل وزائف وناقص، مهما ملكوا ومهما كثرت رعاياهم ومهما زاد اقتصادهم فلا يزالون ناقصين، أرقاء، عبيد لله عز وجل، بدليل أن الملك وإن عظم ملكه فإن ملكه لا يكون هو الملك الكامل إلا إذا أغناه عن كل شيء. وملوك الدنيا يحتاجون إلى من يغسل ثيابهم ويطهو طعامهم ويبني بيوتهم ويدبر أمر مملكتهم معهم ويعينهم على تمشية أمورهم، فهم يحتاجون إلى من يحميهم وإلى وزراء يعينونهم، فإذا ملكهم ملك ناقص فلا ينظر له بعين الاعتبار مطلقا. وأما ملك الله عز وجل فهو الملك الكامل، لأنه استغنى بملكه وبأحديته وصمديته وغناه عن كل أحد من خلقه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه طرفة عين، فسبحانه وتعالى. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أكرمك، سبحانك ربي ما أحلمك وأرحمك، سبحانك ربي ما أجلك وأقدرك. هو الملك على الحقيقة، وأما ولأن ملكه لا يزول وليس بملك زائف، وأما ملك ملوك الدنيا فإنه زائف. لكن ما أدري يا أخي، إذا جينا عندهم سالت سعابيلنا على دنياهم، ما أدري ليش. لو أننا تأملنا هذا المعنى لما رأينا ملكهم إلا بنظرة الاحتقار. ذلك العالم ينبغي له أن ينظر إلى ملك هؤلاء بغير عين التلصص على دنياهم والتلصص على أموالهم. لكننا يا أخي ما استطعنا، وذلك لضعف الإيمان وضعف التوكل وضعف قلوبنا عن معرفة الله عز وجل. إن كثيرا من الناس يرجو من ملوك الدنيا أكثر مما يرجوه من إيش؟ من الله. ولذلك يطمع قلبه في ملاقات ملوك الدنيا أكثر من طمعه في ملاقات الله عز وجل، وهو ساجد بين يدي الله يدعو بأشياء يسيرة، لكن إذا جاء أمام الملوك وأمام كذا كتب في معروضه من حاجيات الدنيا ما الله به عليم، كأن قلبه واثق بملكهم وبعطائهم ولم يثق قلبه بعطاء الله عز وجل ولا بملكه. ومتى ما عظم القلب المخلوق أعظم من الخالق، حينئذ هذا دليل على فساد هذا القلب وعلى ضعف الوازع الإيماني فيه وعلى ضعف مقام التوكل والتوحيد فيه. وهذا هو الذي نحسه في قلوبنا ولا نجامل في ذلك، هذا لا نجامل في ذلك، عجزنا. ولذلك الأسلم ألا يدخل الإنسان عليهم وألا يحرص على الجلوس في مجالسهم إلا في حالات الضرورة والحاجات الملحة. ومن فوائد هذا أيضا، أن فيه الرد، على الذين نفوا صفة الاستواء على العرش بسبب لوازم فاسدة قامت في رؤوسهم العفنة وأفهامهم المنتنة المتقذرة المتسخة بعفن قواعد علم الكلام الملعون المذموم. فإنهم ينفون صفة الاستواء، وإن سألتهم لماذا عللوا لك بعدة علل. مما يخصنا هنا تعليلهم بأنه لو كان مستوى على العرش لكان محتاجا إلى العرش، بمعنى أنه لو أبعد العرش عن الله لخر الرب، كذا يقولونه في كتبهم، كذا يقولون بهذا اللفظ لخر الرب. فهم ينفون صفة الاستواء عن الله بحجة عدم قيام الحاجة للعرش. وأما نحن فنقول الله هو المستوي على العرش، والعرش هو المفتقر المحتاج إلى الله عز وجل في كل أحوال العرش. فالله هو الغني الغنى الكامل عن العرش وعن حملة العرش وعن من في السماوات ومن في الأرض جميعا، لا يحتاج الله عز وجل إلى شيء، لا إلى العرش ولا من دون العرش. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالله غير محتاج لأحد، عز وجل. فإذا نثبت الاستواء ونعتقد في قلوبنا أن العرش مع استواء الرب عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فالعرش هو المفتقر إلى الله والمحتاج إلى الله ولا عكس. فهؤلاء ضلوا في هذا الباب ونفوا صفة تواترت بها النصوص والنقول والأدلة بهذه المحاذير الفاسدة التي قامت في أذهانهم. ومن فوائد هذه ومن المسائل أيضا أن فيه الرد على من يزعم بأن الأولياء واسطة بين العباد وبين الله عز وجل، فإن القبوريين يزعمون أنهم لا يستطيعون إيصال حاجاتهم إلى الله مباشرة، وإنما لا بد من واسطة توصل حاجياتهم إلى الله عز وجل، فهم في هذا وقعوا في تشبيه الله عز وجل بملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا هم الذين يحتاجون إلى الحجاب والوزراء والجلساء الذين يوصلون حاجيات الشعوب إليه، لأن الملك لا ملك الدنيا لا يستطيع أن يتلمس حاجة كل واحد من الشعوب، ولذلك احتاج إلى واسطة بينه وبين شعبه، فهم يجعلون الله كملوك الدنيا في حاجته ليش؟ للواسطة، فتأتي كلمة الطحاوي ولا يحتاج إلى شيء، أي إن الله عز وجل يعلم ما يريده كل عبد على وجه الكمال والتمام، لا يشغله دعاء من في أطراف المغرب عن دعاء من في أطراف أستراليا وأندونيسيا والصين، يسمع حاجتهما في وقت واحد ويعرف ما يقوم في قلوبهما في لحظة واحدة، لا يزعجه كثرة الأصوات ولا تختلط عليه اللغات، فيعرف كل فيعلم عز وجل كل حاجة محتاج بلغته هو وبتعبيره هو، ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا قاموا في صعيد واحد ثم سألوه بلفظ واحد بألفاظ، كل سأله بلفظه وكل سأله مسألته المختلفة في لحظة واحدة، يعلم الله عز وجل ما يريده كل واحد منهم، فإذن هو لا يحتاج إلى حجاب يوصلون إليه حاجات خلقه، ولا يحتاج إلى وزراء يوصلون إليه حاجات أهل مملكته، لأنه يعلم عز وجل كل شيء. فإذن القبوريون قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا، فأوجب لهم هذا القياس الفاسد الوقوع في ماذا؟ الوقوع في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. فالله بابه مفتوح لكل أحد، وليس عند بابه بوابين يمنعون أحدا أو يمنعون دعاء أحد، فمتى ما أردت الاتصال به فاذكره أو صلي أو اعبده أو أدعه، فبابه مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، في الحال صلى الله عليه، لا يحتاج الله إلى أن تخبره الملائكة أن فلانا في الأرض قد صلى عليك فيصله العلم، لا، يعلم من صلى عليه ويعلم من دعاه ويعلم من ابتهل إليه وانطرح بين يديه في الوقت الواحد مع تعددهم واختلاف لغاتهم. فلو تأمل القبوريون هذا لسقطت عندهم هذه الشبهة الملعونة التي أوجبت لهم اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. إذن صدقت كلمة الإمام الطحاوي: ولا يحتاج إلى شيء. ومن المسائل أيضا أن في هذه الكلمة العظيمة الطيبة الرائعة ردا على الممثلة الذين يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، الذين يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فإن قلت وكيف نرد عليهم؟ الجواب: الممثلة يزعمون أن صفات الله كصفات خلقه، بمعنى أن عين الله كعيون خلقه، وسمع الله كسمع خلقه، وبصر الله كبصر خلقه، إلى آخر ذلك من ما يتفوهون ويهذرون به هذرا. نرد عليهم بهذه الكلمة، وهي أنه لو كانت صفات الله كصفات خلقه لأثبتنا الحاجة لله عز وجل. لما؟ لأن الخلق متصفون بصفات هي في ذاتها تفقرهم وتحوجهم، بمعنى أن للمخلوق عينا، ولكن أو يستطيع المخلوق أن يبصر بالعين في الظلمة؟ فتحتاج عين المخلوق إلى نور حتى تبصر. فإذا قلت عين الله كعين المخلوق فأنت تثبت الحاجة في عين الله عز وجل، فأثبت له الحاجة، والله ما يحتاج إلى شيء. أنتم معي في هذا؟ وكذلك أيضا إذا قلنا إن علم الله كعلم المخلوق فإنك تثبت أن الله عز وجل محتاج. لما؟ لأن علم المخلوق كائن بعد أن لم يكن، ولا لا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، وهو زائل بعد أن كان، وهو تدريجي، يعني يعلم الإنسان اليوم ما لم يكن يعلمه بالأمس، ويعلم غدا ما لم يكن عالما به اليوم، ولا لا؟ فإذا هذا دليل على أن علم الله عز وجل، أن الله عز وجل بعلمه محتاج، لأنهم جعلوا علمه كعلم المخلوق. هذه مشكلة كبيرة. والذين قالوا إن له وجها كوجوهنا كذلك أيضا يثبتون النقص في الله عز وجل، ويثبتون الحاجة له. والذين قالوا سمعه كأسماعنا أيضا كذلك، فإن سمع المخلوق يحتاج إلى لفظ ليسمع، لكن لو أنني تكلمت في نفسي بلا ألفاظ أو تسمعني، لأن سمعك ضعيف، لأن سمعك ضعيف، ولا يجمع. ولذلك الطبيب يحتاج إلى وضع سماعة ليسمع ما في بطن المريض من المصانع الداخلية، يشوف وين وجه الخلل. لو كان سمع المخلوق كسمع الخالق، أو سمع الخالق عفوا، لو كان سمع الخالق كسمع المخلوق لأثبتنا أن سمعه يحتاج إلى آلات وإلى أشياء. يعني هؤلاء ما فكروا في هذا، وإنما أطلقوا هذه الكلمة وقالوا وجه الله كوجوهنا، سمع الله كأسماعنا وغيره. ويقولون كذلك إن يد الله كأيدينا. طيب لو كانت يد الله كأيدينا لضعفت يد الله عز وجل عن إيش؟ عن حمل السماوات والأرض وعن طيها. ولذلك لو اشتغلت بيدك كثيرا لكلت قواها، ولأحسست بالتشنج والتعب واضطراب الأعصاب. فإذا من الذي يقول هذا الكلام؟ هؤلاء هم الذين ما قدروا الله حق قدره. أما نحن ولله الحمد والمنة فنؤمن أن كل صفة اتصف ربنا عز وجل بها فإنما اتصف بها على وجه الكمال والتمام عز وجل. فإذا في كلمة الإمام الطحاوي هذه الرد الوافي على هؤلاء الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله عز وجل كصفاتنا. وأما الجملة الثالثة فلعلنا نرجئها، مع أنها مشروحة عندي، لكن لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.